قال الربيع: لم أرى الشافعية رضي الله عنه آكلا بنهار ولا نائما بليل لاشتغاله بالتصنيف، يعني تفرغ ليله ونهاره من أجل ماذا؟ تصنيف. ولا شك أن التصنيف يعتبر من وسائل العلم والتعليم. قال رحمه الله تعالى: ومع ذلك، يعني مع طلب الاجتهاد وملازمة الجد والاجتهاد ودوام الحرص على الازدياد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني فاتقوا الله ما استطعتم. كل ذلك فيما يعلم الإنسان من نفسه ماذا؟ أنه عنده قدرة، لو جاهد نفسه حينئذ يستطيع أن يستمر، لكن لو جاهد نفسه وعلم أنه سيرجع القهقرة حينئذ يقف على ما أوقفه الله تعالى عليه. الناس منازل، الناس في هذا الباب منازل. فالذي لا يعلم من نفسه أنه لو لازم العلم والتحصيل حينئذ قد ينتكس ويرجع إلى الوراء، حينئذ يقف على ما أوقفه الله تعالى عليه. قال: ومع ذلك فلا يحمل نفسه فوق طاقتها كي لا تسأم وتمل، فربما نفرت نفرة لا يمكنه تدارك، يعني ترك العلم، وهذا موجود ومدرك. قد يأتي طالب العلم صاحب همة ضعيفة، فإذا به لا يرغب في العلم، يسمع درسا أو يسمع كلمة أو يرى صديقا له طلب العلم، حينئذ تتحرك عنده الهمة، هي همة صغيرة ضعيفة، فيحمل نفسه ماذا؟ يبدأ بمختصر البخاري، بلوغ المرام إلى آخره، هذا يرجع يترك العلم. موجود أم القرآن؟ هذا موجود بكثرة. لماذا؟ لكونه لم يراعي همته الضعيفة. همة الضعيفة كالطفل، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تنمية، يعني يعطيها ما يناسبها. طفل إذا ولد يعطى ماذا؟ يعطى يؤكل لحم ونحوه، ها قل لا يعطيه ماذا؟ ما يناسبه، لا يعطى شيء أكبر منه، وإلا ما يتقبله أصلا، ولو تقبله حينئذ هلك. كذلك الهمة كالطفل الصغير، يحتاج إلى ماذا؟ يعطى شيئا فشيئا ويصبر يتدرج. إبليس لا يرضى أن المسلم يطلب العلم، لأن هذا العلم يعتبر سلاح لمحاربته، فإذا علم من الإنسان أنه سيعتكف على العلم فإذا به يثبته كيف؟ ولو أنت تستطيع أن تحفظ وأن تستطيع إلى آخره وتفعل ما يكمل أسبوعا إلا هو قد ترك العلم كله. لماذا؟ لما ذكرت السابق، الهمة هذه تعتبر كالطفل، قد تكون يعني كالإنسان، أو نقول كالإنسان، قد تكون صغيرة وقد تكون وسطا وقد تكون كبيرة، فانظر في حالك. فمن رأى من نفسه حركة في النفس وأراد أن يطلب العلم حينئذ يقف، يقول أنا لست معتادا على كثرة المحفوظ، إذن أحفظ بماذا؟ بقدر همتي. ومع ذلك يتدرج شيئا فشيئا. وكذلك ما يتعلق به بالمقروء، لا يقرأ مجلد كتاب كبير 500 صفحة أو نحو ذلك، أن هذا يعتبر كبير عند الناس الآن، حينئذ لا يقرأ في مثل هذه الكتب، إنما يقرأ في مسائل الصغير ونحو ذلك. فالمقصود هنا أن طالب العلم إذا علم من نفسه أن عنده همة يستطيع أن ينازم العلم صباح مساء، فلا يبخل على نفسه، حينئذ يكون مغبونا. وإذا علم من نفسه أنه ها وها، وإذا أراد أن يلازم علم صباح مساء، فقد يرجع حينئذ يقف على ما هو عليه، يحفظ في اليوم بيت أو بيتين وحديثا، ويكتفي به دون أن يزيد، لأنه لو زاد قد يترك. هذا مقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا التنبيه. وهذا قد ذكره في ماذا؟ في أداب العالم، كذلك نحن نبحث الآن في أدب العالم. فإذا كان العالم الذي بلغ مرحلة من العلم وتجاوز صنوفا من العلم ينصح بهذا، لأنه لو زاد، لأن ممكن مثلا يزداد في التصنيف صباح مساء فيمل، كذلك بعض النفوس تمل من كثرة الملازمة الشيء المعين، لابد أن يغير. فإذا كان كذلك قد يلازم التصنيف فيمل فيترك التصنيف، هو عالم، لأنه يعني بشر ليس بمعصوم، يطرأ عليه ما يطرأ على غيره من البشر. كذلك ما يتعلق بالتدريس، درس الصباح مساء إلى آخره، وقد يكل ويمل. فإذا علم من نفسه أنه لا يستطيع أن يدرس في اليوم درسين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس أو زيادة، حينئذ يقتصر على درس أو درسين وهكذا، لأنه إذا أقبل على شيء أكبر من حجمه حينئذ يكون النتيجة ماذا؟ السآمة والملل. قال: فربما نفرت نفرة لا يمكنه تداركها، بل يكون أمر في ذلك قصدا، وكل إنسان أبصر بنفسه. نعم، هذه قاعدة، كل إنسان أبصر بنفسه. ولذلك دائما نقول المنهجية كيف تطلب العلم؟ هذا لا تقلد فيه غيرك. هنا يأتي مكمن الخلل عند طلبة العلم اليوم، يأخذ كتاب أو يأخذ شريطا فيسمعه، كل ما يذكره الشيخ فإذا به يطبق الله، ليس الأمر كذلك، وإنما هذا يختلف باختلاف الأشخاص. بعض الناس قد لا يستطيع أن يطول المشوار في طلب العلم، يعني يحفظ 5 أو 6 متون إن كان هذا هو أمكن في العلوم كلها، لكن قد لا يستطيع، يستطيع ماذا؟ متنا أو متنين، قد لا يستطيع ألفية، لكنه يستطيع أن يحفظ نظما يحتوي على 500 بيت مثلا. حينئذ كل واحد أوصر بنفسه، لا يقلد غيره. ولذلك أنا أشبه المنهجية بالثوب، كما أنك لا تلبس ثوب غيرك، لو لبسته قد يكون أوسع، قد يكون أطول، قد يكون أقصر، قد يكون أضيق. إذن كل شخص يناسبه ثوب يليق به، كذلك كل شخص يناسبه ماذا؟ منهجية تليق به، سواء في تقديم الفنون بعضها على بعض، أو في تقديم منثور على منظوم، أو بالعكس، أو نحو ذلك. وبعض الناس قد لا يستطيع أن يفرد فنا فنا، ولو حاول لمل وخل وترك العلم. كثير من بعض طلبة العلم إذا سمع أن الأصل، وهذا طيب، لو استطاع طالب علم أن يفرد فنا فنا فهو حسن، لكن لا يستطيع كثير من طلبة العلم. يعني تفرد فن، المراد به ماذا؟ أن تعيش مع الفن لا يقل عن 15 ساعة في اليوم، هذا لا يستطيع كل طالب علم، أن يبقى 2 أو 3 أو 4 أو 6 أو سنة وهو لا يقرأ إلا في فن واحد، هذا ما أظنه يستطيع إلا القلة النوادر من طلبة العلم، وهذا أجود، وهذا الذي يمكن طالب العلم. لكن إذا علم من ذلك أنه لن يستطيع فأقبل وأقدم، حينئذ سيكون المآل ماذا؟ أن يرجع وينتكس. لكن عليه كما قال المصنف هنا، كل واحد أبصر، كل إنسان أبصر بي بنفسه، حينئذ يرجع ويأخذ الأدنى، ليس بلازم دائما نأخذ ماذا؟ نأخذ الأعلى، الأعلى للأعلى والأدنى لمن هو دون ذلك. والناس مراتب في الحفظ والفهم والوقت والصبر ونحو ذلك. ولذلك ذكرنا في السابق أن طالب العلم الأنسب في حقه أن يعتني به بالتعبد، تعبد لله عز وجل، لا سيما فيما يتعلق به بأعمال القلوب. لو صلح عنده شيء كثير من أعمال القلوب لا استطاع أن يتمكن في كثير من هذه المسائل، إنما يكون المشاق في إفراد فن، أو العزلة عن الناس، أو البقاء في غرفة كما يقول الشوكاني رحمه الله تعالى بين 4 جدران، هذا يحتاج إلى صبر عظيم جدا، لا يستطيع إلا ماذا؟ إلا من ارتبط بالله عز وجل ابتداء وانتهاء. فلو عانى أولا ومع مشواره في طلب العلم بما يتعلق بأعمال القلوب ودرسها مع نفسه، لا يلزم أن يقرأها على العالم، حينئذ إذا قرأها وتمكن في كثير منها أفاده كثيرا فيما يتعلق به بالمنهجية. لأن نحتاج إلى إخلاص، نحتاج إلى استحضار معية الله عز وجل، نحتاج إلى استحضار توفيق الله عز وجل، نحتاج إلى الصبر، نحتاج إلى التوكل على الله عز وجل. إذن هذا لن يتحصل هكذا، كذلك دون علم لن يتحصل طالب العلم. فإذا كان كذلك كان الأنسب لطالب العلم أن يقدم ذلك. وهكذا كان السلف، كان يعتنون بالقرآن والتعبد إلى آخره، ثم بعد ذلك يشرع في طلب العلم. إذن ومع ذلك فلا يحمل نفسه فوق طاقتها. بوب البخاري في الجامع الصحيح باب القصد والمداومة على العمل، ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. إذن هذا نص أو لا؟ هذا نص في المسألة، هذا فيما يتعلق بسائر العبادات، قصد القصد في قيام الليل، القصد القصد في تلاوة القرآن، قصد القصد في التنفل بالصوم، قصد القصد في طلب العلم. حينئذ صار اللفظ ماذا؟ صار اللفظ عاما. وذكر فيه كذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا واعلموا أن لا يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ولا شك أن من أجل العبادات طلب العلم، علم عبادة يحتاج إلى استحضار هذا المعنى. وقال في حديث آخر: كلفوا من العمل ما تطيقون. وقال علقمة: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع. ومعنى سددوا أقاربوا، أطلبوا السداد واعملوا به، وإن عجزتم عنه فقاربوه، أي اقربوا منه. والسداد الصواب وهو بين الإفراط والتفريط، فلا تغلوا ولا تقصنوا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: سددوا أي الزموا السداد، وهو الصواب من غير إفراط وتفريط. وقاربوا أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه. هكذا طالب العلم إذا لم يستطع الأكمل حينئذ لا يترك العلم، وإنما يأخذ ما هو دونه. ولذلك إذا لم يستطع أن يحفظ ألفية في فن، ليس معنى ذلك أنه لن يستطيع الفن. تبي لهذا، إذا عجز أو عجز بالنسبة للوجهات، إذا عجز عن الوصول أن يحفظ ألفية، ليس معنى ذلك أنه ماذا؟ أنه لن يحصل الفن، بل له طريق آخر حينئذ ينظر فيه. وإذا ما استطاع أن يحفظ الزاد يحفظ ما دونه، وإذا ما استطاع أن يحفظ ما دونه يحفظ ما هو دونه، إذا ما استطاع حينئذ يكثر من القراءة والنظر إلى آخره. إذا ثم مراحل، طالب العلم إذا عرف دار نفسه حينئذ استطاع أن يختار ما يمكن أن يصل به إلى تحقيق العلم. ولذلك ذكر حتى عن بعض العلم الذين هم من المتأخرين قد يعجز عن الحفظ. ولذلك المحلي صاحب الشرح المشهور على جمع الجوامع قيل أنه لا يستطيع أن يحفظ، ولذلك عد أو ذكر في ترجمته أنه لم يحفظ القرآن، يعني لم يكن حافظا للقرآن لأنه لا يستطيع، لكنه فتح له في باب الفهم، فكان له فهم دقيق لسيما في أصول الفقه. مع ذلك ألف في التفسير وألف في الفقه وألف في أصول الفقه، وصار مرجعا، كتبه صارت مرجعا في هذه الفن، مع كونه لم يستطع أن يحفظ. إذن قد لا يستطيع الطالب أن يحفظ، لكن لا يحكم على نفسه ابتداء أنه لم يحفظ، لابد من مشاورة العلم فيه بذلك. فإذا لم يتمكن حينئذ لا بأس أن يرجع إلى فهم العلم ويفهمه على أهله. إذن ثم مراتب، فإذا كان كذلك فينظر كل طالب لما يستطيعه. وفي الحديث: فإن المبتل أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فإن البدن كالراحلة إن لم يرفق بها لم تصل به بالراكب.